يو هذا بانك سواب اللي سني رغافي تبربا دمتان اي اباكية توقنا بولي هادتية توقنا تاتي ادي ركية ابولي سكية توقنا بولي جداتوما حقا رغا اتباها جتشا انا تهون اباك يستنتهون حق الرئيس ننجلسين هذا في ابان ليوتهن اتي اسان الرت رقاباتي وان سلا اسان اصو اكستي اسان برت هفتي قياك ياما اتي الرقة تنسان الراباتون اسان اتي طول اولو جدام يو ابان كي وان تقو واكتو في دي يو اتي لك ابا واكتين وان كان اسينمتو اكنا دلقي جتني رجع اتباعه حقتني الرابعة سن هاي تسيور الرابعة تقول يا كي أماي تيني برب آدم كناهو إسنت لنا ما سانو تهو متى كي سن اللي تهو حق ما الرجع بهاجة جام إن يكن غنيا أو فقيرا كرجع اتباعه سن تكا كرجع باتنيب سن دوري سستهو تبارسته درما إساتي في جتشة هذا بنقولنا تبا إساتي في جتشة رحمة إسان قولنا كوني تبا دا اترقام بانون جدنا تكا كوني تبا جتني رقا اتنبهنا ما لنما قولا اتني كان درما في صداتني كرام رتو درما في تبدي نمتجا حقا إسين هنجي جير سيسين جتشو درما قباتون إساتي في تبا تهون إسائسين إن جيجير سيسين ولا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها إسين إن كاسين تبدي نمتوكو تقا درما نمتوكو رقاء الرتبه في رقاء الرتبه ديدو تيسين إن كاسين دوري السامال جنة رقاء اتبانا اتهجمنا مسكينة مسكينة كنا هميت أني مال جنة رقا اتبانا كنا مرحمة إساء قد أفكاتني أكيكم مرتنون برباشي سجدتو فالله أولى بهما جل شوف ربي رب ما إسان أومتو أولى بهما جرس لما نبت إرآنا ده إسمات إر اتآنا إسن إر أولى بالفقير والغني منكم إسن إر ربي ما سنت اتآنا وأعلم بمصالحهما وان إساني طول اللي إسمته بيكا حكما في بيكوف كانت الدنيا كنه كان دوغته إسن حق ومجرته هما درما نمسانيتي في جتشن صداتنا فقيرما إساتي في اللي رحمة قدنا في وان جرته هما ثم أكا جرته ترقابها دري سرت اللي تهو إسا دبا إرت اللي تهو جتشو عدل جتشو نقال مرافو حق أجزاء كإن ملون اتكلنا في فلا تتبعوا الهوى فليكي سننهرد فينا أكلبون تيسن إسنتك أبدو سن رقابه إنسا سن كيستي أكلبون تيسن إسنين جدتو هند لقنا أكلبون إسنين جدتو سن بور إسني فين تولي أنت عدلو أي لألا تميلوا عن الحق فيها رقاسا كيستي أكثر الرامين يفجج أن تعدلوا ججون أي لألا تعدلوا لألا تميلوا عن الحق فيها إسيسا كيستي أكثر الرامين يفجج لبو تيسا وانفئي لبو تيسا نيسنتك أبدو سن إن هردو فينا أكما حقيق أربي تجرت سن هما ججا وأنا بفن ربي بفن وباسو في ستي أرأنتنا يو ستي واغالا نللي هوا قد يو نما كي ستي واغالا نللي إرام رمت ما لي في لبوتو قصتي قباتي ربي فلا تتبعوا الهواء واللبون سنتي قباتي سنين وردو فينا جدا أن تعدلوا لألا تعدلوا حق أرأك اندبني لبون سن لبون نماتني لأمارة بالسوء هم تتنا ما جج كرر راسي بالليسي كان أفجد جوان سين سين جد سنيمي حقيق أمر ربي ستي بيك سر دابه جج وإن تلو ججون يو أربك يسمرتن ججا يو رغابه سنددا أي تحرف الشهادة وتغيروها وإن تلووا يو شهادة سنقرق الكتاني ججيرتا عربك يسمرتني أو تعرضوا تكامو رغما به ددني أويستا ددني رغرغلتا الإرادة كتمان الشهادة وتركها رويستاني رغابه ددو تكامو تلوون رغابهني ججيرو كاتا إشين جرتر را ججيرو كراملتي كرابراتتي يو إسي ججيرتني الربك يسمرتني ججيرتني اللي أو تعرضو يو ددني الرادر قلتني رقابه ددني اللي يعاقبكم الله جيش عدبين ربي إسينو مقبوفتا أكنت نفتني مالي في جنان فإن الله كان بما تعملون خبيرا ربي وانس اندلا يدنسان أكن كيس سبيكا تهجرا كنافس نندفني كيس سبيكا بك أتي تجلب تبيك يو أتي دد اللي وان أتي دد بيك هم بيت سبرا جيرتي أرقي تجيرتا رقابه دد ملي يو جيرت اللي أك إسين تاتي حقيقة إسين بيت بيكان جيرت ملي ربين خبير جيشون كأكان كيس وان قلبي تي كيس جيرو بيكو جيشون ربين بيك هذا بيكم سيساك واهن دفل لئي هن جيرين اللي هندي دين اللي أكو مجرتو ترغا بهاجتشا يا رب الركسينو تاسسي كانت عن سمال جردوبة يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمان دقاء أمني آمنوا بالله ورسوله أمنا عم اللي ربي كيسانيتي أمنا يا ور أمني أمنا أكنا جيتشو مالي يا أيها الذين آمنوا يا إسان نوان إيمانان هممتن يا ور إيمانان هممي آمنوا جتشونكني إيمانك أبدني إرجرتن سن رتك دي الآبت دا جتشا إران سوچوينا آمنوا جتشونكنا أما اللي إيمان نري دمي هدو دا إتقو تدعوان سن الرهنك أتي جتشا آمنتن إيمانك يسجرتن إيمان نكوني إرؤوه يقوتو قبا إرؤوه يقوتو قبا أهل السنة والجماعة برد نئدا مري إيمان إيمان بدع وستون أو بدع وسبعون جيجو تجرا طرباتمي وهي تكاجاتمي وهي جيجو تجرا قسهد دودا إيغا قسهد دودا يا ور أماني إيمانا نممي آمنوا ربي كيسان لغا أم ساتي وان إيمانة تهي هند دلغا بوتت دا إيمانة سان إذن آمنوا لما ترفقوني ور إيمانة دبتو الأول والما قبجتو تكا إيمانة قبتن سان الرانسوچو إنا إرتقا دي آبت دا جتشا تكا مو إيمان نكونو قوس هدو دا قوس إساس هم مراه دلغا تي إيمانة سان قوتت دا جتشا أول رتك درابته في قوتة نسالي برباتيسا ربت أمنا قبر ما نسمى لينجيرو كروب سكت أمس إسمى لينجيرو وانسلا اتأمنوا برباتيسو مران اتأمنا ورسوله إرقاسات التلي أمنا وان ان اتأجج دلقودا وان ان الرادوك الرادوك قمودا والكتاب الذي نزل على رسوله كتاب ربين إرقما إسانا بمحمد الرتب وست اللي أمنا صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبله كتاب إني كانان دور بوسه أنبيوتا كان دور الرتب وست سنة اللي أمنا كان مرت إيمانا برواتش زيكا آيان نتن علماء نويت دبتا قوسة سدي أفكيستا قبض جلان والروامت مؤمن توت الليني وامتي أكما يا أيها الذين آمنوا جدتكنا منافق توت الليني وامتي منافق توتني منافقني لما تكو ككيسة قبان اللي منافق آيوتا تسوني كافران تكو كنفاق اعتقاد يوته كوان يادين قلبي إساتي يادو كيستي منافق ما قبيوته سن كافر يو منافق عملاته ويتهاسو كجدي يو ودي قدي قوتو لبي على ما منافقا سنقوتته وجدي كن اللي منافقا إيمان كيستو مجرى إيمان نساء الرومالي منافق توتا سن اللي نبان تجرى أكما سن ور كتابك النمي ككتابك أنا قريت أمانية قريدي كأنبيوتا قريت أمانية قريدي دول لي نوام تجران ور أمانية أكتمتي وام تكريفو جنسان إيمان ألغوتت دا في إيمان الرتي قديد آبت دا جيتشو لتي وام تي ور منافق توتا نفاق ما كانت إيسا در إيمانا تتي أسديبي آجيتشو لتي وام تي ور أهل الكتاب كغريتي أماني غريتي كفروسان غريتي أمانتاني غريتي كفرون كم بؤا إسنين قبو إيمان بؤا إسنين قبو أمانا إيمان بؤا إساني قبو أنبيوت مرتي أمانو كتاب مرتي أمانو كنافو كبؤا إسنين قبو كرب برت أجري ترغتان أمانا جيتشولا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر نمن ربي تكفره اتأمنوا دي ده ملائكة ربي تترك كفره تكن جلن جده تكا سفا كنان قبن جده وان ادلان لسانيف ثبت جيفت لسانين همت وكتبه كتاب ربي تترك كفره كتاب انبيون كنمي هند ورسوله ارقود اسات تترك كفره واليوم الآخر بيابودات تترك كفره ايقدو اني كافمون هنجر جده فقد ضل ضلالا بعيدا لغا جلت نبن أكسيس جلن دانغان قبن يجو جلن دانغان قبن جلت نبن أكسات جلت انجر يجو نبن رب تكفر ملائكة تكفر كتاب ذات تكفر أنبيوت تكفر بيا أكرات تكفر جلن أكسا نمن جلت انجر ججوسني فقد ضل ضلالا بعيدا جلن فقوته جلن دانغان قبن جلت يجا سنتان سيما اللي مال جلا إن الذين آمنوا ور ربت أمنا إيمان لغا ثم كفروا إيغساني كأفدوب ديباني كفرا عياذا بالله إيغم أمناني كأج ديباني كفرا ثم آمنوا أما اللي أسدي بأني كربت أمنا ثم كفروا أما اللي كفرتك أجدي بأن ثم ازدادوا كفرا إيج أجدي بأني تبوداتا أجما كفري سن إدعة جيتشون أي أصروا عليها كفري سن إردتك أجما إتشيتشا جيتشون أجما إردتها فان كفري سن إردت أجما كهفان لم يكن الله ليغفر لهم ربك إساني فتي سنتاني بلتا إساني إيقا تشين ردو أني ولا ليهديهم سبيلا ككرا إسان قجيلتو اللين تاني إسان اللين قجيلتو جيتون ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى كرا ربي إسان قيسو كرا ديريرا اللي ربي إسان هن قجيلتو مالف إسان تو أمنتين تبعته أمانا أتديبني كفرا أما اللي أتديبني أمانا أما اللي أتديبني كفرا إيه تبودات أنا كفرت أتديبن بودا ثم ازدادوا كفرا يجون أتشمان كفري سنتفوفا كيسا سنديبني أتشمان في كيسا تأخرا غلا كأكسيس عرارا من قبو توفيق اللي ربي نسافين كرنو يجو كنت أتاجرا شريع إسلاماتين تبتا ويتكانت أمانا ويتكانت كفري شريع إسلاما تسينني يوك أبتن كيستي إردت جراتني إردت دو أمالي تويتفت أن كيس أسينني ويتفت أن كيس أجب ينيمي تيهجو بشر المنافقين بأن لهم أجرا بأن لهم عذابا أليما يا إرقما كينا قمتشيس منافق توتا قمتشيس بأن لهم إساني فتهود أن قمتشيسي عذابا أليما عذابني أكالا لساته إساني فتهود أن إسان قمتشيسي بشرى جتون أصلتي بشرى من ما الرافو لم تجدان بشران شران ما تك آمن ما كان جدان بشرى ونجراني آمن نماكم يوان غمتشو دغه نيفا يوان رفتشو دغه نسنتورا ولت بوتام فين قراتشايا كنافو إسان التهمي إسان وانفول إساني إسان ججيرو جتشو بشر المنافقين يجون كل منافق تو تجمع جيت يجون جمع جون إساني الرفول لجوران إساني جيرا موسى جوران إساني جيرا مخناف هاته بشاران الرهدو استعمال القرآن في ستي هما خيري ومن ما جمع جي سورة دبتمتي ويتوان نما رفت جي سورة اللي جمع جون دبتمتي أصلي معنا إتي سلالولا اتهمي وان فول إسان قراجس وان شراء إساني ججيرو سنين إسان قمتشيسي ها فول إساني ججيرا موجيشو معنا انكيس منافقتون اكانت أذابا لا لسا تهين اكان لا لسا تهين قمتشيسا كونك اكا مجنان الذين يتخذون الكافرين إسان وان كافر توتا قولتا سني أولياء آنا جال اللوك قولتا من دون المؤمنين مؤمن توتا عجبت مؤمن توتا ديسني ككافر توتا جال اللو قرأتا كتا كافر توتا وفتي آنسا أيبتغون عندهم العزة سلا كبجا وهي إسان برا بربادني كبجا إسان برا جرا كبجا إسان برا بربادني يو كبجا بربادن تاتي فإن العزة لله جبيني كبجان قدو مرتنو رب مقفا في جميعا مرتي سيتو والعزاته عزة والنجرامو قدنا جبين قوة والنجرامو مرتنو تمربيك النهدي إن العزة لله وللرسول وللمؤمنين جبين قدان كبجان قدون رب ما في إرقما إساتي في مؤمن توساري كناف ربين أيبتقون عندهم العزة جاء سلا إسان برا قدنا بربادني ورا كافر توتا سنبر كافر توتا أنا قرأت سنبر بربادني كبجتو تجيرا واني كبجا تجير تجيتو وقد نزل عليكم في الكتاب ربي دوغا إسن الرتي بوسيجرا قرآن كان كيسة إسن الرتي بوسيجرا أن إذا سمعتم أي أنه أي الشأن والحال تبين إذا سمعتم يودا جيتن آيات الله آياته ملكته ربي آياته ربي يودا جيتن يكفر بها كأيستي كفر يودا جيتن ويستهزأ بها كأيستي تكين إيستي دلقم يودا جيتن عشان كأيستي دلقم كأيستي عشان ججا فلا تقعدوا معهم إساني ولين انتائنا ور آيات ربي كتي كفرسان ور آية ربي تكيسو سولين انتائنا حتى يخوضوا في حديث غيري هاق إسان سينانتي هاسوا بروكيس هاسوا آية ربي تكيسو انتهين هاسوا نزاها كيسا إسان سينانتي إسان سولين انتائنا إنكم إسن إذن يو إساني آية ربي أرب سوى جتيتا مثلهم فقط مساني تيسن الله إسن الله نكما إساني سنتاتا يوكا برانديم نتاتي كان منكرا وان جبما كربين الله جب رسول الله جب نمد لقبرتاون هم برباجسو واني قلوسي برباجسو ما ديري من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي أكما رسول جان صلى الله عليه وسلم نمني منكر أرجي هركان هاديم سيسوج الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع يو هركان ديم سيسون دندهين همنك أباتي هركان أوفو يون دندهين فبلسانه الرب إساتين ها أوفو جران الرب إساتين ها ججيرو ها دبتو ها دوبو آية ربي كيستسينون حرام ها جدوني آية ربي ست استهزاء قدون نما كفرتي سم الله كيسا اسم باسا هاجدوني وكرم أولي من تائني يو كسمرا دبوتاتي يوم الشيطان دبتشيسي ولنتا اللي فلا تقعد بعد الذكرى إذا قيادة تنتائن سينجل ربينك قيادة تنتائن براديمي مالي في إنكم إذا مثلهم إسن اللي يو أصو أتشي ديمون دندهم ولين كتيت تنتهي أكما إسانيتك اتشارك تأتي اللي واهل إساني تاتي ور آيات ربي تتكفر ور آيات ربي تتكفر ور آيات ربي تكيسوسا فكاتا إساني تاتي أتي اللي ولين تتججع إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله رب جامع المنافقين ولتكبا منافق توتاتي والكافرين كافر توتاتي اللي في جهنم إبدا جهنم كيستي جميعا هند إسانيتو قياك يا ما ربي هند إسانيتو إبدا كيستي ولتكبا أفتا عجيتو آيات كان رمال فرعنا ري حال منافق توتا دانقامل سداتي سعد عجيتا حال منافق توتا مؤمن توتا رتي كان رفو ربي عذاب أكنا كان إسانيه باللمي نما إسلاما إرّوان نجرؤ مسون الرافد أرنو يو بكّ منكر جيرو بكّ ون شريعة فالس إتدال قمته متيو هاته ولنتاؤن هم برباتيس براديم برباتيس هيتو يو دندهي حركاوان سن ديمسيسو يو حركان دددبي أفانين ديمسيسو يو سن دددبي براديم برباتيس مالي يو كولنتاؤ تاتي فلا يجوز له الجلوس معه وجتاؤن انتو على هذه الحال وصو افانين دبين دن دين خاركان ديمسون دن دين ولنتاؤن انتو جتو الذين يتربصون بكم منافقتون ربين اكانت الرائس اوقكون كم يوجدا الذين يتفذون الكافرين مثل الراء بدل جانكون اللين إسانا وانثاني أمس منافقتون الذين يتربصون بكم والرئيس نت إيغساني نانو إسنت إيغان وإسنت قلو إسنت إيغان الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر طلتو إتقلمو طلتو أرقتمو أمتك نواتو إتبوء مصيبة وهيتو إتبوء جدانين والرئيس إيغساني يتربصون يجون ورئيسين ايه يجون تربصني ايه يجون فإن كان لكم فتح كنوا نسان ايه كانك فإن كان لكم فتح من الله يو بنينس رب الراته اسنيف أرقمي تمس ربي أرقدتني بوجو أرقدتني أمة كافرة تنر أنتني يو فتحي إسن أرغتن قالوا نجا ور منافق توتاكن ألم نكن معكم نتمال إسني ولين هنجر إسني ولين هنتاني بوجو إسني ولين قودن نللي جدان ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم وان إسن لفتن نللي إسني ولين لفني جر منافق توتاري ظاهرة كان إسلام ما دم اللي فتاني ما لي فكان جدان لينالوا من الغنيمة بوجو رارغت وداف والنساء يأتشسوا الدنيا متانا ولدتك أبودا بوجر رأرغتوا دا فكنا جران يوم من تودوا أرغتا نتئسني ولين جر جرانين سلما ولين بكسن ليتن ديني نليس ولين أرغتوا قبنا جرانين وإن كان للكافرين نصيب يو كافرتو دافقوني تهي كافرتوني وأرغتا نمو قالوا نجد أنا من اللي قرص قرقلا ألم نستحوذ عليكم أي ألم نسيطر عليكم إسن الرتمون نتينكم ألم نتولى شؤونكم أمريك السمون إسن الرتمون ونمنعكم من المؤمنين مؤمن توتر رائسين دوقين أكنيتون ألم نسيطر عليكم إسن الرتمون تاني ونكون درعا لكم إسنيف حاجزة وهو إسنير رأوك قنتاني فلولا نحن لأهلككم المؤمنون وصون جراتو بأن سلام من تون إسن فتأني متيجراني نوف قلتنيمي نوتو إسن تيسي إسنيتم سنت إسنتي عدوينت ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم إسن غرغارو دان إسن تيسنت وتخذيلهم مؤمن توتا سنتك إسنه أكا إسان إسن هنوي نبوني ويت إسان درت دي مود أفكا أوران نكون دانغا مالي سودا جسا هنو منا إتن دي من أجنني أكا إسان إسن إتن دي من نبوني ودو جل خنان إسني دبر سني أكنا يادن أكنا يادن جنني وان إسان إسنتي يادن إسنتي همني نوف غلطان أرآن تنجرانين استحواذ يجون أتلت استحواذ يجون معنى نساء أحاط اتمر سججو وغلب هنجفة ججو واستولى إرد ألته ججو كن مرتنو معنى ما استحواذ ذاك نادي مال ججو ري معنى نساء نمت اسمار سي اسم تيسي اسم تياده أك مومنتون نكون اسم فتن تاسي سي بوجو اسمي ولينك أمن هرك اسم براك أمن جزا هكذا هو اسم براك أمن جرانين ما جرده بربين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ربي إني مرتيسة جد جدو تيسة نقول يا ربي إني مرتيسة فيجازي المؤمنين بدخول الجنة ور مؤمن توتا جنة دنان إسانيف قلت ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار إبدا جل إبدا سنتي دربا مودان إساني اللي غلطة غلطو رافتا ربين قياك إياما أدان إسان غلطة عران تنوان كجبانا كجباني مرتين وججو ربين أدى سباس وفتا قياك إياما نمو دنانا جزاوان أرغتي كان جزاوان دلغي كان أرغتو ما في جيرا أروان في دنها كان يججو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ربين انتاسف نكافر توتا في مؤمن توتا الرد سبيلا كران تاسف نيف كرائس عن رد انتاسف نيف ججون اي تسلط انا للمؤمنين مؤمن توتا الرد قلته اساني في انتاسف نيف ويتقريها هنجي فتن اللي الرد قلت انسا اساني في انتاسف نيف يو اسان امان ايمان لقاق اباتا بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ربي بودي مؤمن توت ما أقول إن جندنا لهم الغالبون وراني كلمة الرعان إنا لننصر رسلنا إرغوتك إنا فنتم سنة تمسك أرغتو كما مؤمن توت هاتيكم والعاقبة للمتقين عاقبان غارين ورم ربي صداتو في ربي كافر توت مؤمن توت رتي كران تاسف نهجو إسان رتي سلوط تهني وفجرت دي بسني مؤمن توت كان بيتون دندهن ججو يوم من تون يكون إرد سبراني إرد أفساني دورا آبتا بودين تمام من تو تاتي إسان ما تنجفتا أما اللي قري حال وصفي منافق توتا نوفيما كدورا خانا كيستدي واني ننوهيمي منافق تون يكون تانيتما تكايسي ولين ديمانيتما وان اسنتي قلو إيغان يو إسن هنجفتن إسن ولين جرجلاني بوجو قودتو بربادا يو كافر هنجفت نوف قلتن جلاني سن ولين اللي قودتو بربادا كاكنا مرتير ربي برجل أما سواج في إساني المنافقتو تكنا وانسان بيه كمانين إن المنافقين يخادعون الله منافقتو نكون ربين غنن بإظهار الإسلام وإضمار الكفر إسلام ما ظاهر كان ملفتانيت كيست كافر ما قد ويفتانيت أكسي ربي فنغنا وهو خادعهم ربي لين إسان غنا أكم إسان دلغن سنت تتريسا إيق إساني اللي تيسي كان جيفهم كافر ما إساني بيكم أولين آخرت إبدا جبا إساني بكر فيس دنيا تنكيست كيسان توبة أفبيثني توبة إنسان انتاسفني ججا وهو خادئهم ججونكم أكما إسان ظاهرة كانت وان برا فكاتني إسلام الأوغا فكاتني كيسان منافق أمة رويفة ظاهرة كان أكموان إسان جالتي ربي اللي نتديسي دنيا اللي تبلسي ظاهرة كان تقام إسان روغي قال إساني بلي سجدت خاتمان إسان بدي صفات إساني إرى أكم إسلام ما قلم الإساني كفري غرا كيساتي قد رويفة وإذا قاموا إلى الصلاة يوغر صلاة تاتي الليل آبتا قاموا كسالا حال هفتو تهنين دابتا صلاة تنشاط أنقبا صلاة نسلا تكي سترا هابو لنوري ربي إيمان إساني فكين إسان أمو وان إساني تألفات صلاته بقى قد دوك إساني تتا يوغر صلاة تاتي دابتا قاموا كسالا حال هفتو تهنين دابتا يراؤون الناس هجوم سنون مغرفيفة إخلاص الرب في صلاة حانا من أرجوف بل لهن صلاة هاجد أنيف سنيف صلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا ربي أفي الله يادة ربي أفي ذكرا إلا قليلا واتقوا ملي صلاة سنكيستي واتقوا صلاة ملي هن ذكرا تكا أمو مطلق مطلق ويتم مرا ربي وفين ذكرن يو واتكم ويتم ممنتو تارغن فاربي وفي ذكرن ملي ممنتو مؤمن ما وفي ملئسو في ظاهرة كانت يو سنيف واتكو ذكرن ملي ان ذكرن ربي وفي يادة تنجيتو ماري كانت نمني كيسا في قبان إساء أكجر نمني سلاني إساء تألفاتو ثاني ولين قلبي ساكي سنمني نها أرقو نمني نها دقا ينجرو كذكري ربي هدون قوني منافق أجيجا منافق ربي دبط سني وصفي منافق توتا كان لا إله إلا الله إن مجلا بها ديرو إن مميكا قلبي ساكي سنها أرقا نها دقا نينهن دفن ديرو إن ما خجنا ما قال قال الرب نساء ذكر ربي تنجيد آته كذكر ربي الرهار فدني ربي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ور ربي تأمني ربي كسيادة عيادة سهدو يلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ورهدو ربي وفي عادة كإيراتي في والذاكرات إسي ربي وفي أما يادت والكنيقو ياجدا بك مرت ذكري ويتدبتو هدو ميساني ورى ذكري قول أني جيت شوران دبت ربي كذكري ويتمر سن قرسون حقم تك جر زمنك إنك أنا كيستي يا رب نسكر يا رب رحمتك إنو قول دوبا ذكري تكاتون ذكري ربي قرود أبون هانا من أرجو جتون قلبي كي يسرفون على ما منافق أمتي جتون دو برياءن الليل دلقاني بالليسة مذبذبين بين ذلك أكان يجتون أمو هؤلاء المنافقون منافقتون يكون مترددون في حيرة تما إن سمكيس أسي أتشغرق قلن جتا ربي وفين ذكر أن جنامي مذبذبين حال أسي أتش الأوامنين ويتكان قرى مؤمن توتا ويتكان قرى كافر توتا كقد آبات وهين قمني ربي وفين اللي واتك أمالين ذكرا حال أسي أتش الأوامنين حال أسي أتش قرى قل فمنين بين ذلك جدو إيماناتي في كفري جدو سلمان ججا جدو إيماناتي في كفري ويتكان قرى ور أماني ويتكان قرى ور كفري لا إله هؤلاء وقرج مؤمن توتا كان اللين جيران ولا ها إله ولا إله هؤلاء قرى ورى منافق توتا وكافر توتا اللين جيران لا إله هؤلاء قرى مؤمن توتا اللين جيران قرى جرى كان اللين جيران جيجون قرى مؤمن توتا اللين جيران كيسا قبادان ظاهرة كان مؤمن توتا واللين جيران مالي كيسا مؤمن توتا ولين انجران كيجب دوتا ولا إله هؤلاء غرا كافر توتا كان اللي انجران يو كافرتون الرآنن غرات متنو بربادن يو مؤمنتون ججباتن غرانا متنو بربادن ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا نما ربي لتجلس جلنا قلبي إساتي تدرب فلن تجد له سبيلا كرا إساف انقرت كرا إتنك أجل شن كبيرا يو ربي ما لسا أجل شمالي كرا سنين ألت أجل ما إساف انقرت كرا إتنك أجل أجلنين إساف انقرت جدا فلن تجد له أيها الرسول يا إرقماك إن إساف انقرت طريقا لهدايته من الضلال كرا إساف انقرت قجيل لما إساتيب جلنا خنرى قجيل إساتيب كران قرطوف كران بران جروا يجو يا رب نسا قجيل كمالي أما اللي ما جردوا يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمانا همموا يا ور إيمانا دقاء أماني لا تتخذ الكافرين كافر توتا قرأتنا أولياء آنا قرأتنا من دون المؤمنين مؤمن توتا أجت مؤمن توتا ديبتني كافر توتا أنا جالالو ككيس اتهمتا انتاسفتنا خريفو دبرمال جدا منافق توني الذين يتخذون الكافرين أولياء جدا منافق توني كامي جنان ور كافر توتا جالالو أنا قرأت مؤمن توتا ديسي جدا سنحال منافق توتا أسيتي أمو مؤمن توتا أكا منافق توتا سننتهينا يا ور إيمان دقاء أماني لا تتخذ الكافرين كافر توتا قرأتنا أولياء آنا جال اللون قرأتنا من دون المؤمنين مؤمن توتا عجبت أتريدون سلني فيتني اسم مؤمن تونكن أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أن تجعلوا تاسسوا فيتني لله ربي فعليكم اسم الرد سلطانا مبينا حجة إفقلا خجا إفقلا أفرت ربي افتاسسوا فيتني أتريدون بفعلكم هذا جتا دلقات سنتنا نسنين كنين فيتني دلقان ثاني تامي كافر توت أنفتني مؤمن توت أجو في الراقب دلقات سنتنا نين فيتني أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة الرجاء فقلت دالة على استحقاقكم العقاب دالة على استحقاقكم العقاب كقجل شدوبة دلقان تيسنسون إسن إبدها كقول التنجتشت كقجل شدو رجاء فبها أفرت قوتني يو إسان جالتان يو كافرتوتا أفت آنسيتان يو مؤمنتوتا أفر عجي قبدان ردين كيسا بيك وان إسن دبتني في وان إسن دبتين لي بيك فإسن قدر أوي ستن اللي بيك إسا جلا واني لو كتنجرتو دو برقاء في الرتي بوتاني إسنين كن دلقاتي سنتنان عذاب حق قولتين سا أك إسان حق قولتين سنت كان رتي رقاء في التبوتاني رقاء في التنقلين أكا سنتهينا ري إسنين فقاتو حال منافق توتا قباتون إسن مؤمن توتا رانتولو حال سنرا فقات داجت جانقلتين منافقتون الرافقات داشين انجل نكون ايه سقلان إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقتون نسون في الدرك الأسفل أي في المكان الأسفل بك جلاسة نتتهن من النار بالدرة درجات جيتون ونتوك يو صدركان وفي أول كده متاتي درجة جانين يو وفي قد كده متاتي الدركات يلانين درك جيتون أسلتي المكان الأسفل يجون بك جلا سنت بك قد أنتو يبدأ جلا سنت تهان منافق توني يبدأ را كإرساء قد آنو يجون كإرهما ليس يبدي ولن تجد لهم نصيرا إساني فنقرتو يا إرقما كإن نصيرا تمسا كإساني فتمسو كأذاب سنرى إسان باسو كلقا أتش قديك إتدرب من سن كيسا إسان فودو إساني فينجر تجيه تومس تكو إساني فينجرو أرانتا إذا دلقان إساني بات دوب أكومت أفوال آن أنجركون أكتوا أفوال آن أنجرا إيه نجرا ورما منافقون من بديكون كمؤمن توتا نكاس انتهينا جنون كون وفو الآن دندهما اين دندهما كون ربي ندبت إلا الذين تابوا منافق توني إبدا كيسا كقد آنو سن كيسا تتهنتم سلين أرغتني إلا الذين تابوا ور توبة رغا توبة مالي وان در دلقو سن الرابق إيه أسي أجي أفوفو ديسي قد آبتي مؤمن توتا ولين ربي تقجت أماني محمد إرغاتو تأماني كتاب إسات تأماني وان اتأمنون برباجي سمر تأماني وأصلحوا دلقا وفي ورة الكمال وأصلحوا باطنهم كيس إساني كدران قباز مسلم توتا فكاتني كيسان كافرة فكاتن سن كيس وفي سن اللي تلجي كيسا في قبان اللي يوم مؤمن توتا مؤمنة همالي ججا واعتصموا بالله هذه ربي سيوك أباتي مالي ربي سيوك أباتي ججباتي والربي إرقاه سيو دلقي مالي ججا وأخلصوا دينهم لله دين إساني أمنتي إساني سيو ربي بكل كل سمالي فأولئك مع المؤمنين والركسيسون كمؤمن توتوجتان ججا مؤمن توتوجتان صالح توت ربي سني ولينتان أما ربي وامي قيساني في دبته وان دور الرجلين را توبته فول دورة دلقة إساني تلتو أهدي ربي إساني الركاه هنداك أبته واعتصموا بحبل الله جميعا كربي جرسان هذا ربي كبدا دين الإسلام كبدا ججبات إرت جرسان كبته لغا يوجد إمالي وأخلصوا دينهم لله دوران يو سلاتن اللي هانم نوار قجر نيمي الرآن تن أخلصوا دينهم لله إبادة إسادني تن رب ما فقر كل إسان يو سلاتن اللي رب ما فسلاتن يو كنن اللي رب ما فكنن هانم نوار قفيمي يو ذكري قرن اللي رب ما فقرن هانم نكون ذكري قرن أولا جروني فيمي فأولئك مع المؤمنين ورأكسيتي توبة دبا توبة سون مؤمن توتوليني جل ربين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما اسا مؤمن توتا سنيف ربين كنوف جيركا قيامتي فولدر اجرا عظيما من دا قد اسانيف كنوف تاء اسان اللي ايق مؤمن توتا ولين جراتا من دا قد اسا مؤمن توتا ولين ارقتني ور من دا قد ارقت سر ربنها تاسسو ور يو بدي اكسي كيس جرات اللي توبة ربنها قدو يوكي سنجراتين كإرادات أتي إرافقات ربنها تاسسو أكا مومنتوتا ولين تاني مومنتوتا ولين أجرا عظيما من دا قد وهو الجنة فردو صلاة لاسا ورأركة ربنها أقول دوما الجلسة التانسة ما يفعل الله بعذابكم أي شيء يفعل الله ما القول ربين بعذابكم جتون إسنقبو كنرى مال هجاك أبا مال اتهجم إسنقبو كنرى أي لا حاجة لله في تعذيبكم إسنقبو كنرى ربي هجاوه تنقف إن شكرتم يو إسقلتهم فتن وآمنتم يو إستي أمنتن أغان إيمان أغا يو إستي أمنتن يو نعمة إن إسني كن كان نعمة فياك أباتو نعمة إلمان هرو نعمة الدنيا أرغتو دا نعمة قران دقهو نعمة إجالالو نعمة قلبي الأواء قلبسو نعمة يو وابرت ربي متى كيستي ولدت سيك أبي بيكم سيداتو إذن لئن شكرتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ربي إسنقبو كانت مال هجاك أبا إسنقبو كانت را مال هجاك أبا هجاوه يتنقبو إن شكرتم يو إسنقلت إسابي تني إسقلتهم فتا وآمنتم يو إسن إيمان لغا إسات أمنتا إيمان أكين نت أمن أجده يو إسات أمنتا فهو تعالى البر الرحيم إن تلعول هذا رحمة قد هذا وإنما يعذبكم بذنوبكم يو إشنقب اللي وإن إشنقب بدي متى سنيه مصيبة الرابان لسنتي بهم إسنجل يدنيه. فإن أصلحتم العمل يو دلقا إسن طلفتان دلقا تيسان شك الرابل قل لي ستاني ناها أرغن الرابل قل لي ستاني يو إسن دلقا تيسان طلفتان وشكرتموه على نعمه كانني إني إسن كانني سيسان الرد يو إسقلتهم فتان وآمنتم به ظاهرا وباطنا كيسا قبا يو إستي أمنتن فلن يعذبكم دوب ربين إسن ينقبك وكان الله شاكرا عليما ربي انتهي شاكرا غلطون فتاته قبرو تيسا يو قبرون إسا غاري دلغني إيمان رغا إستي أمنا إسان غلطون فتا ربي عليما أكام بيكاته وان إسن دبتن اللي وان إسن دليدن اللي وان إسن القبتن اللي أكام بيكاته وان إسن قديك أبتني دليدن اللي أكام بيكاته مرر رتو دنان إسني دي بسجيكا غلط إسني فغلط جيكو مرر رتو من دا إسني فكنا من دا إسني فكنا مكون يو خيري تاتي خيري يو شري تاتي شري يو خيري ولدتي سيك أبمتي غر جنة تاتي يو بدين قفتي ولدتي سيكو رمتي غر إبداتي ور غر جنة تاقر ربنا هاتاكسو وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها عليما بإيمان خلقه إيمان خلقه سال ربنا كان بيكاتيك وسيجازي كلا بعمله مراه أك إني دلقين دنان إسادي بأودافتا عليك آيتو تدبرت كان الراوان نفولمو منافقتوني همي نساني قدان دنيا ما تقهو خناف جدك ويت مؤمنتوني الرعان اللي مؤمنتو تفكاتني ألم نكن معكم إسني ولين تري إسني ولين دولا أين نجدني دنيا أرغت بربادا يو كافرتوني اللي الرعان اللي نوف قلتني يمال دبتا جدني إساني ولين دنيا أرغتو بربادا ويت كان ماري وان إساي يأتشيسو جيرو مدنياتنا إساي يأتشيسا يجا أمان تيمتي أما اللي وان آياتو تدبرتتان الرافض أنو منافقتوني قد دابتان قبان جيجا دمأو دمأنيتما ويتاكان غرا كافرتوتا ويتاكان غرا مومنتوتا أكانت أولي قد ديماني قد دابوهين قبان جيجو ويتا سلاتان اللي سلانيت الفاتي جيجو ويتا ذكري قد أن لي واتيكو هكا وممتون نسان أرغم لي ذكري قجيل نينقود أن جيتو كون هالا منافق توتات يو هالا كسي قباتي وفرا جيجير أما اللي واني الرافور أنو منافق توتا في كافر توتا آنا قراتون لوقا جيتو كافر توتا آنا قراتون جالا لو قراتون ممتوتا ديساني لوقا جيتو وان كان مر الرانا غانا مباسو وان كان مر جلا اتيسني كران ملكي كران نغها كران قلقلون جنت تنسغه كم يوجدن الايمان الصحيح والعمل الصالح ايمان دغا ايمان قلقلوك باتني والعمل الصالح دلغاتو غاري دلغو يو إيمان نكي إيمان قل قلو تهي إيمان أكربين سر بربادو سيو تهي دلغا ناتي دلغا دمرت دلغا ربين أكنا دلغا جدي إردت سك أجيل كيوان أدلناك أبدو تهي ملكين كراساني جدو ورّا كراساني ردت أجيل كرا ربيك أبتي يو بدي إرجرات اللي توبتي ذكر ربي اللي هل كان يقول ياغو دي إبادة دلقو اللي رب ما فجدش إخلاص عن دلقه وان دلقو مرة كيس ستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكو إسان نهردوف عجل نسان هردوف دلقو ربي نهاتا شسو حقا دستي براتي ولد دي بنت نقه ربي كيس جلال ده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.